ترجع تسوي خير مثل ما تغير احساسك انا بغير احساسي نعم صامل على الفرقة وهذه ما تبي تفكير شخذنا من غير الظلم والألم يا قاسي سهرنا كثير خسرنا كثير وأولهم أهلي وأحبابي وناسي عطيتك ما أبي منك لأني كنت أحس بك غير لأنك جيتني في وقت كسرت بجيتك ياسي يشيب بعشرتك الراسي أحبك لا هذاك أول وبنسى وأبدأ بالتغيير أنا مثل السماء عالي أنا مثل الجبل الراسي